إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس المصطلح من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وتوقفنا على النوع التاسع المرسل، الحديث المرسل، المرسل أي حديث المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته أي صورة المرسل، وصورته لا ليس بتعليق العراقي بارك الله فيك، عند الباعث الحديث شرح علوم اختصار شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تعليق أحمد شاكر بارك الله فيك، تعليق أحمد شاكر. أنا ما قلت علوم الحديث لابن الصلاح، لا موجودة، التقييد والإيضاح موجود يا أخي، ليس نادرة، التقييد والإيضاح موجود، التقييد والإيضاح للعراقي هذا موجود يا أخي وليس نادر، التقييد والإيضاح على معرفة علوم الحديث لابن الصلاح للعراقي هذا موجود بارك الله فيك، مطبوع ومتوفر، وأنا عندي نسخة منه. أما الباعث، هذا الباعث الحديث هذا جاء بعد هذا جاء هذا لابن كثير، لابن كثير بارك الله فيك، ولذلك نعم. طيب، الشيخ الألباني يأتي بتعليقات العراقي على الباعث الحديث، هذا خطأ يا أخي، لا يقال تعليقات العراقي على الباعث، الباعث ليس من تأليف، إنما يأتي، يمكن أن تقول يأتي بتعليقات على اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث لابن كثير، لأن الباعث الحديث ليس من تأليفه هذا العنوان، هو ليس من تأليف ابن كثير، إنما هو من تأليف عبد الرزاق حمزة، ثم أقره اختص ثم اختاره أحمد شاكر بارك الله فيه. لذلك الباعث أحمد شاكر أو عبد الرزاق حمزة متأخران جدا عن العراقي، وإتيان الألباني الشيخ الألباني رحمه الله بالتعليقات العراقي هو يأتي بها على مختصري الشيخ الألباني يأتي بتعليقات العراقي من التقييد والإيضاح على معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. يا أبا عبد الله، إذا كنت تقصد بالتقييد والإيضاح، هذا الكتاب هو لابن للعراقي، علق فيه أو شرح فيه كتاب، علق فيه على كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. وإن كنت تقصد تعليقات للعراقي على مختصر علوم الحديث لابن كثير، فهذه هي التي يمكن أن تكون نادرة ولا توجد. أما تعليقات ولا توجد، وهذا نحن يا أخي غير مطالبين بها، مادام هي نادرة ما الفائدة من ذكرها؟ وعندنا كتب كثيرة بارك الله فيك، الحمد لله، عندنا تقييد الإيضاح للعراقي وهو الأصل في المسألة والرجوع إليه، ولم يأتي بشيء. التعليقات القيمة موجودة بارك الله فيك في التقييد والإيضاح، ولم يأتي بشيء جديد فيها. في هذه التعليقات الألباني التي أتى بها ونسبها العراقي كلها موجودة في التقييد والإيضاح، كلها موجودة في التقييد والإيضاح. فكلامك هذا تحصيل حاصل، ولا تحصيل حاصل فقط. طيب، قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها، صورته أي صورة المرسل التي لا خلاف فيها، حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. قوله هنا حديث التابعي الكبير، قال ابن الملقن في المقنع، أي تعليق على قوله حديث التابعي الكبير، قال ابن الملقن في المقنع: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. والمشهور التسوية، أي أن المرسل ليس خاص بالتابعي الكبير، وإنما هو يسوي فيه العلماء بين جميع التابعين. ونقل السخاوي في فتح المغيط عن شيخه الحافظ ابن حجر قوله: لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. أي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل عنه السخاوي يقول أنه لم يرى التقييد بكبر التبيع صرح به أحد من العلماء، وهذا منتقد عليه أو منتقد عليه قول السخاوي هذا نقلا عن الحافظ ابن حجر منتقد عليه، بل هو نفسه نقل عن ابن عبد البر في التمهيد، ابن حافظ حافظ ابن حجر نقل عن ابن عبد عن ابن عبد البر من التمهيد. فابن عبد البر في التمهيد يقول: هو لم أرى أحدا صرح بتقييد الكبير من التابعين، بل هو موجود في التمهيد، فقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد وقيده بالكبير بالتابع الكبير. ونقله عنه ابن عبد البر في النكت على ابن الصلاح الجزء الثاني صفحة 541. وقول ابن كثير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا هنا تعليق، عبيد الله ذكره في الصحابة ابن منده، ذكره في الصحابة ابن مندة كما في أسد الغابة ابن الأثير، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء السابع صفحة 82. وقال ابن حبان في ثقاته: ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع في نقل ابن حجر في الإصابة الجزء السابع صفحة 23 و200 عن الثقات قوله: له رؤيا، أي لعبيد الله بن عدي بن الخيار رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه تلميذه السخاوي في فتح المغيط صفحة الجزء الأول صفحة 180. وقال الحافظ في التقريب قتل أبوه ببدر وكان هو في الفتح مميزا، فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين. وقال الحافظ في النكت الجزء الثاني صفحة 41 و500 بعد كلامي: فتمثيل ابن الصلاح في عبيد الله بن عدي بن الخيار معترض، لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشير إلى أنه يعده من الصحابة. وانظر فتح المغيط للسخاوي الجزء الأول صفحة 80 و100 وتهذيب الكمال الجزء 19 صفحة 12 و100. ثم سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين، أدرك عمر وغيره من الصحابة وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، بمعنى يخصه بكبار التابعين، وهذا الذي نفاه ابن حجر مذكور ها هنا عند ابن الصلاح. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، وتابع التابعين وغيرهم. وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله، علق على هذه الجملة الشيخ الألباني: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، على شيخنا رحمه الله، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، كما سيأتي عن ابن الصلاح أيضا في هذا الكتاب. قلت أي الحافظ ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المرسل هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البيقوني رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وهذا من كلام الباعث. والمرسل المرسل هو ما سقط منه الصحابي، كقول نافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. ونحو ذلك. هذا هو المشهور في المرسل. وقد يطلق المرسل على المنقطع والمعضل الثالث ذكرهما. فقد تكلمنا عن مرة المعضل ولا لا كما سيأتي إذن وقد يطلق المرسل على المنقطع والمعضل كما يقع ذلك في كثير من السنن أي من كتب السنن والصحيح أيضا كما ذكره السخاوي في فتح المغيث وهو رأي الفقهاء والأصوليين. ومما يشهد لتعميم المرسل على ما قاله التابعي ما سقط منه الصحابي والمنقطع والمعضل قول ابن القطان إن الإرسال هذا تعريف ابن القطان للمرسل. إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه وعد المرسل في أنواع الضعيف أو وعد المرسل في أنواع الضعيف موافقة للأكثرين ولا بأس بالإشارة إلى المذاهب فيه مع بسط ما يمكن بسطه، فإنه موقف مهم في المرسل. فللأئمة في المرسل مذاهب مرجعها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن المرسل ضعيف مطلقا، والقول الثاني أنه حجة مطلقا، والقول الثالث فيه التفصيل فأما المذهب الأول فهو المشهور أنه ضعيف مطلقا. قال النووي رحمه الله في التقريب: صفحة 66: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال رحمه الله في شرح المهذب بعد هذا: وحكاه الحاكم أبو عبد الله، أي هذا القول حكاه الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب وجماعة من أهل الحديث. وقال مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. انتهى. قال النووي: ودليلنا في رد العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. هذا إذا كان الساقط غير الصحابي. أما إذا كان الساقط الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر. قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر الصفحة 17 وإنما ذكر، يعني المرسل، في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني الاحتمال الثاني أن يكون تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة أي التابعي، وعلى الثاني أن يكون ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وفي احتماله عن تحمله عن تابع آخر أي على القول الثاني، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، هكذا إلى ما لا نهاية. وأما بالاستقراء في المصطلح فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، رواية التابعين عن تابعين إلى سبعة لا تزيد. هذا المذهب الأول. وأما المذهب الثاني وهو من قال أن المرسل حجة مطلقا، فقد نقل هذا القول عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم. نقل وابن كثير يرى حجة ابن القيم، نعم. ونقله الغزالي عن الجماهير، أبو حامد الغزالي نقل هذا القول الثاني أن المرسل حجة، أن المرسل حجة مطلقا عن الجماهير. قال القرافي في شرح التنقيح حجة الجواز أن سكوته عنه أي سكوت المرسل عن المحذوف مع عدالة الساكت المرسل الساكت، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فلو كان غير عدل لم يسكت عنه. فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه. حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى، بمعنى حمل ذمته في الرواية عنه والسكوت عنه، حمل ذلك على ذمته، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته، وإلا لما كان يحمل ذمته على لما كان يحمل عدالته على ذمته. وأما إذا أسند لك الحديث فقد فوض أمره للسامع والقارئ لينظر فيه ويبحث في السند ولم يتذممه أي يحمله على ذمته، فهذه الحالة أي الإسناد أنه أسند أضعف من الإرسال. انتهى كلامه القرافي. وفي التدريب تدريب الراوي للسيوطي عن ابن جرير الطبري قال أجمع التابعون في تدريب الراوي عن ابن جرير الطبري قال أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200. قال ابن عبد البر معقبا على كلامي معقبا على هذا الكلام قال ابن عبد البر معقبا على كلام ابن جرير الطبري كأنه يعني أن الشافعية أول من رده أي أول من رده المرسل مع أن مذهب الشافعي الأخذ بالمرسل بالتفصيل القول الثالث مع ضوابط انتهى كلام ابن عبد البر. وقال السخاوي في فتح المغيث قال أبو داود في رسالته أي لأهل مكة في رسالته لأهل مكة وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره انتهى كلامه. ثم اختلفوا هل هو أعلى من المسند أو دونه والصحيح الذي استقر عليه القول أنه دونه وليس فوقه. وقد ناقش السخاوي رحمه الله القول الأول كما ناقش القول الثاني ثم رجح السخاوي أن المرسل من قبل الضعيف ولا يؤخذ. المذهب الثالث أو القول الثالث ذهب كثير من الأئمة إلى الاحتجاج بالمرسل بملاحظات وتقييدات وضوابط دققوا فيها واعتبروها منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال النووي في مقدمة شرح المهذب قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو وافق قول الصحابي أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. هذه هي الضوابط التي وضعها الشافعي لقبول المرسل. الضابط الأول أنه يأخذ المرسل عن كبار التابعين. الضابط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين. والضابط الثاني أن يأتي هذا المرسل مسند من جهة أخرى أو من وجه آخر. والضابط الثالث أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أن يرسله رجل من غير رجال السند الأول أو وافق المرسلة قول الصحابي بمعنى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الصحابي فيقول قولا يوافق هذا المرسل أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، أن أكثر العلماء يفتون بمقتضى هذا المرسل. هذه هي القيود التي وضعها الشافعي، وقد أخذ بها ابن القيم كما ذكر ذلك في الزاد، وقال هذه القيود معتبرة لاعتبار حجية المرسل. هذا نظر الشافعي في رسالة، في كتابه الرسالة وغيرها. وكذا نقل عنه الأئمة المحققون من المذهب الشافعي كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، وذكروا عنه أنه لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. وقد قال الشافعي في مختصر المزن في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا مرسل سعيد بن المسيب قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيبلغ به الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي رحمه الله: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان، وهؤلاء من الفقهاء السبعة. قال الشافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. هذا نص الشافعي في المختصر للمزني نقلناه بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحاب الشافعي المتقدمون في معنى قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن، على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق في كتابه، أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه وفي كتابه الكفاية، وحكاهما جماعات آخرون. أحدهما معناه أنه حجة عنده قول الشافعي إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، أي حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرنا. قالوا: وإنما رجح الشافعي رحمه الله بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز، بمعنى الوجه الثاني أنه يرجح بها ليس حسن لذاتها وإنما حسن في الترجيح، هذا معناه. قال الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه: والصواب هذا الوجه الثاني، وأما الوجه الأول فليس بشيء. وقال في كتابه الكفاية: الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين. وكذلك ذكر أبو بكر البيهقي وعليه، وهناك كلام للبيهقي، وعليه يقال أن المذهب المختار المذهب المختار هو هذا القول الثالث، أن المرسل يكون حجة بضوابط. إذا كان السند صحيح إلى من أرسله لسعيد بن مسيب، وجاء أيضا مسند من طريق آخر ووافق قول صحابي وكان عليه العمل، فهذا يعضده ويؤخذ به. ذكر أكثر من تروى عنهم المراسيل والموازنة بينها، أي بين هؤلاء الذين يرسلون. قال الحاكم في علوم الحديث: أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة، أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، يعني أكثر من يرسل من أهل المدينة سعيد بن المسيب، ومن أهل مكة، ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. قال: وأصحها كما قال ابن معين مراسل ابن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشر المبشرين بالجنة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس. وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. قال: والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ومن السنة تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه جمع بيان العلم عن ثابت بن قيس الأنصاري، قال: ومثله عن ابن عباس. قال السيوطي في تدريب الراوي: تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط من دون سائر من ذكر معه، ونحن نذكر ذلك. فمراسل عطاء بن أبي رباح، قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، أي من هب ودب، بمعنى أنها لا تصح. ومرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير. ابن المديني يقدم مرسل مجاهد على مرسل عطاء. وقال الإمام أحمد ابن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، أي إذ تأتي في المرتبة الثانية، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد. ومراسل الحسن قيل فيها أنها كالريح، وقال ابن المديني: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح. قال ابن المديني: مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها أي القليل الذي يسقط منها. وقال ونزع في هذا ابن المديني نزع في هذا. وقال أبو زرعة كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. هذا القائل من أبو زرعة؟ كأنه يوافق تماما ابن المديني. وقال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال شيخ الإسلام ابن حجر ولعله أراد ما جزم به الحسن وقال غيره قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك. فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لم تدركه. فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ولولا منزلتك مني ما أخبرتك إني في زمن كما ترى. وكان في زمن الحجاج كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير أني في زمن لا أستطيع أن أذكر عليا. وقال محمد بن سعيد كل ما أسند من حديثه أو روى عمن سمع منه فهو حسن حجة وما أرسل من الحديث فليس بحجة. مراسل الحسن عندهم شبه الريح. وأما مراسل النخعي فقال ابن معين مراسل إبراهيم النخعي أحب إلي من مراسل الشعبي وعنه أيضا أعجب إلي من مراسلات سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب. وقال أحمد لا بأس بها. وقال الأعمش قلت لإبراهيم النخعي اسند لي عن ابن مسعود فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعته وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ما تقدم من الخلاف في المرسل كله في غير مرسل الصحابة. أما مرسل الصحابة كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور العلماء جماهير أهل الحديث أنه حجة. وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج بمرسل الصحابي وإدخاله في الصحيح إذا ثبت الإسناد إليه وهو في صحيحي البخاري ومسلم ومن هذا ما لا يحصى. وقال أبو إسحاق الإصفرائيلي لا يحتج به في بل حكم مرسل غيره إلا أن يتبين أنه لا يرسل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول فأحاديث ابن عباس غير صحيحة عنده والصحيح أنها صحيحة ولا يضر إرسال الصحابي قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كلهم عدول إلا ربما أن يحتمل أن يكون هذا الصحابي روى عن التابعي فهذا الاحتمال وارد ولذلك يمكن أن يقال أنه يبحث فيه. فإن وجد أنه يرسل عن الصحابة ولا يرسل عن التابعين فهو حجة. أما إذا وجد أنه يرسل عن التابعين فيتوقف فيه ومراتب المرسل، مراتب المرسل، قال السخاوي في فتح المغيط، قال السخاوي في فتح المغيط المرسل مراتب، المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله الصحابي ثبت سمعه، أعلاها ما أرسله الصحابي ثبت سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابي آخر له رؤية فقط، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت سمعه، هذا في المرتبة الثانية. ثم المخضرم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام، يمكن أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يأتيه، ويمكن أنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم، ويعتبر من التابعين. ثم المتقن، المرتبة الرابعة المتقن، كمرسل سعيد بن المسيب، ويليها في الخامسة من كان يتحرى في شيوخه، من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد وإبراهيم النخعي، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن البصري. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، وبهذا أما كونه حجة في الدين، المرسل حجة في الدين، فلذلك يتعلق بعلم الأصول، فذلك يتعلق بعلم الأصول، علم الأصول ينظر له البرهان للجويني والمحصول للرازي والرسالة للشافعي والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي والفقيه المتفقه للخطيب والأحكام للآمدي والتمهيد وغيرها كثير. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا، وقد مر هذا، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وبهذا نأتي على نهاية المرسل، لهذا نأتي على نهاية المرسل إلى النوع العاشر المنقطع، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن إذا عندكم بعض الأسئلة فأرجو أن لا تكون كثيرة، تفضلوا، وإلا تركنا لكم اللاقط. طيب السائل يقول، أو السائلة تقول: تمت خطبتي ولكن الزفاف لن يكون إلا بعد عامين إن شاء الله بسبب اشتراط أبي على الخاطب إنهاء دراستي، فبما تنصحون بإجراء العقد الشرعي أم لا من الجزائر؟ أنا أنصحك أولا بترك الدراسة، مدام تقدم إليك خاطب و يريد أن يدخلك إلى بيته، فإلى بيت الزوجية، فأنصحك بترك الدراسة والتعجيل بالزواج، والتعجيل بالزواج. أما هذه الطريقة، طريقة خطبة فتاة ويمكث الخطيب معلق المشاعر والعواطف والمخطوبة كذلك، وكل منهما يحترق للآخر، فهذا خطأ، فيمكن أن تبقى تنتظر فيه سنوات، سنتين، ثلاث سنوات، أربع، خمس سنوات، ويمكن هو كذلك، وبعدها يمكن يحصل الضرر فيتركها إلى غيرها أو تطلب منه الفسخ، وقد تعلق بها أو تعلقت به فيحصل الضرر في مشاعرهما وعواطفهما. وكثير ما تحصل الكوارث والأمراض النفسية والصدمات العقلية وغير ذلك. وهذا لم يكن من منهج أهل الإسلام الأوائل، أن الرجل يخطب المرأة ويبقى ينتظر فيها مدة، سنة أو سنتين أو أكثر، وإنما كان إذا خطب الرجل المرأة تزوجها بسرعة، تزوجها بسرعة، بل ربما لا يمر عليه الأسبوع أو الشهر إلا وهو قد دخل بها، وهكذا كانوا. أما هذه الطريقة أن يخطب الرجل المرأة ويبقى خطيب لها ثم يكلمها في الهاتف أو يراسلها ويدغدغ عواطفها ومشاعرها فتتعلق به ويتعلق بها، ثم ربما افترق ويحصل لهم الضرر، وأيضا طريقة أخرى يعقد عليها عقدا شرعيا ويلتقي بها وربما يختلي بها وربما يحصل ما لا تحمد عقباه. كل هذه من الأمور التي ثبت في الواقع فسادها، ولذلك يقال من باب سد الذرائع أنها لا تكلمه ولا يكلمها، إلا إذا أراد شيئا أن يرسلها عن طريق محارمه أو عن طريق إخوانه وأخواته الصغار، أما أن يكلمه مباشرة فلا، أو يجلس إليها أو يلتقي بها، فهذا كله لا ينبغي وأن يبتعد عنه. وأنا أنصح بالتعجيل في الزواج، أنصح بالتعجيل في الزواج ولا أنصح بالانتظار هذه المدة، لأنه ثبت أيضا مفاسد كبيرة وكثيرة في هذه المدة للانتظار، والله أعلى وأعلم. امرأة عندك، دقيقة وأعود. امرأة، تقول السائلة، امرأة عندها ذهب لا تستعمله وتريد أن تزكيه، فما مقدار الزكاة؟ سائلة من الجزائر. الذهب إذا بلغ 85 غراما وجبت فيه الزكاة، فتزكيه اثنين ونصف بالمئة، بمعنى تذهب إلى السياق، إلى من يبيع الذهب، وتسأله كم يباع الغرام، ثم الغرام الواحد تضربه في ثمن الغرام الواحد تضربه في 85، والناتج هو الزكاة، تأخذ منه على لغتنا في الجزائر 1,025,000، على 1,025,000، يعني 10,000 دينار تخرج منها، 10,000 دينار تخرج منها، مئتين وخمسين دينارا، 10,000 دينار تخرج منها 250 دينار. فإن كانت عندها 70,000 أو 80,000 أو 90,000، تقدر كل 10,000 دينار 250 دينار. هل السائل يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتين بسؤال، ركعتين بسؤال خير من 70 ركعة من دون بسواك، ركعتين بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك، أم هو أثر؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي، لا ليس بحديث صحيح، في حدود علمي لا يثبت هذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيكم بارك، يقول السائل هل تقضي الرواتب بالنسبة للعامل، هل تقضى الرواتب بالنسبة للعامل الذي لا يجد وقتا أن يصليها، أن يصليه هنا في العمل، أما إذا خرج وقتها لا تقضى؟ وجزاكم الله. الرواتب تقضى بارك الله فيك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد العصر، بعد العصر، فيجوز قضاء الرواتب حتى بعد خروج الوقت ولا حرج في ذلك. فقد قال من نام عن حزبه من الليل فليقضيه بالنهار. ما حكم قول أن الله ابتلى فلان بمعصية؟ ما حكم قول إن الله ابتلى فلان بمعصية؟ لا نقول أن الله ابتلى فلان بمعصية، لا ينبغي أن يقال إن الله ابتلى فلان بالمعصية. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يبتلي عباده بالخير والشر، أما أن يبتلي فلان بمعصية نحن لا نعلم أنه ابتلاه أو هو قام بنفسه بها باختياره ويطلبها هو بنفسه. لذلك لا ينبغي أن يقال أن الله، يقال أن الله يبتلي عباده بالشر والخير فتنة أي اختبارا لينظر كيف تعملون. أما أن الله ابتلى فلان بمعصية معينة فهذا لا ينبغي أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. يقول السائل هل تنصحوننا بكتب الشيخ علي الحلبي؟ وهل عندما حذر العلماء منه هل نحذر منه عندنا؟ أرجع إلى العلماء يا أخي الذين حذروا منه، وأنا مع قول العلماء الذين حذروا منه، أرجع إليهم واسألهم. فقد سئل الشيخ عبيد الجابري عن كتب علي الحلبي فأجاب بأن كتبه القديمة، كتبه القديمة ما يستفاد منها، أما الكتب المتأخرة لا يستفاد منها ولا ينبغي الترويج لها ولا نشرها، استفد بها في نفسك. حتى الكتب القديمة إذا أردت أن تستفيد بها استفيد بها لنفسك. وأقول ينبغي أن كنت طالب علم أن تتحرى، أن تتحرى وأن تتأكد مما ينقله علي حسن، لأنه كثير ما يأخذ علي حسن يقوم في علمه على علم الشيخ الألباني رحمه الله، خاصة في التخريج والتحقيق. لذلك خذ بفتوى الشيخ عبيد الجابري تنفعك بها والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من المغرب، شخص مهنته صدور متخصص في مراكب الصيد، صيد البحر، عندما ينتهي من عمله في إحدى هذه المراكب يعطيه رب المركب قدر من المال كهدية لأن الأجر للشركه التي يعمل فيها هذا الشخص، هل هذا القدر من المال يعتبر هديه ام رشوه وجزاكم الله خيرا؟ هذا هدايا العمال ينبغي ان يتورع عنها الانسان ولا يقصدها ولا يرفع يتشرف اليها ويرفع له ولا يرفع لها راسه، لان بعض الناس يكون هذه هدايا ولكن سمعت هو يتشرف اليها ويتقصد اليها وايضا يشير او يلمح اليها، وهذا اذا كان كذلك فلا ينبغي له. اما اذا كانت هكذا عفويه عرضيه ورفضها وردها وألح عليه وأقسم له بذلك وأنه ما قصد أنه، فلا حرج في حينئذ في هذه الحالة الضيقة، والأفضل أن يتورع مثل هذه الأمور إن كان يتقاضى أجر عند على ذلك. نفس السؤال أعيده. سائل يقول أهدي إلي مبلغ من المال بهدف الاستعانة على طلب العلم، ولما لما ألححت في السؤال الذي أهدى لهذا المال هذا المبلغ هل لي حرية التصرف فيه كما أريد؟ قال نعم. السؤال: هل يجوز لي أن أخرج كفارة يمين من هذا المال؟ نعم، ما دام أهدي إليك حتى لو أهدي إليك هدية عامة ولم يعينه في مسألة معينة، حتى لو لم تلح عليه في السؤال لجاز لك أن تتصرف فيه بعد الهدية، لأن بعدما أهدى لك أصبح هذا المال ملكا لك، فأنت حر في التصرف فيه ما لم يوقفه على ما لم يقول لك أن المال وقف وحبوس على مسألة معينة، على كتاب معين أو أشرطة معينة أو في مسائل معينة من العلم. أما وقد فتح لك يعني أعطاك مطلق التصرف فأنت حر وتتصرف فيه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله سبحانه وتعالى في أي أبواب أيها شئت أنت تتصرف فيه. هناك وعدة سماوية يحييها القبوريون في منطقتنا يكثر فيها كل شر يمكن للعقل تصوره، من دعوة للموتى والذبح لهم وما يصاحبه من فسق وزنا وسرقة وشرب خمور، بل أكثر من ذلك بكثير، إذ أن المكان فيه واد فيقوم الجهال بصب الماء على أجسادهم تبركا به لأنه واد مقدس حسبهم. هذه وعدة وطنية يزورها الناس من كل جهات البلاد، وأصلها في مكان بين ولاية الأغواط والبيض، فثارت في ليلة الوعدة ضرب زلزال المنطقة، ضرب زلزال المنطقة يبعد عن مدينة البيض 48 كيلو، وخلف هلعا إذ بلغ 4.3 درجة، وبعده غزان نوع من الحشرات فلم يترك بيت إلا غزاه، وهو كثير الآلاف منه حشرات طائرة وقاسية القشرة ودخلت البيوت. ما تقول في هذا يا شيخنا؟ الله أعلى وأعلم. وما حكم القول إنه عقاب من الله؟ الله أعلى وأعلم يا أخي، لا نستطيع أن نقول إنه عقاب أو أنه من مخلفات الزلزال، فلا نستطيع، الله أعلم يا أخي. يمكن أن يكون آيات من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يكون عقاب، يمكن أن يكون هذا مما خلفه الزلزال، والله أعلى وأعلم. طيب، ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء بالضبط؟ أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه أذكار الصباح. وأذكار المساء من بعد العصر إلى الغروب، من بعد العصر إلى الغروب، وهناك من يقول من بعد المغرب إلى العشاء، والصحيح أنها من بعد العصر، الراجح أنها من بعد العصر إلى الغروب. فإذا فاتك هذا الوقت فقطها بعد المغرب. مرأة أسلمت من قريب ما زال عندها بعض الشبهات في الدعاء، مباشرة الله، كيف ننصحها؟ كيف ننصحها مع العلم أنها كانت نصرانية؟ امرأة كانت يعني أسلمت قريبا، هذه تعلم، بارك الله فيك، تعلم، ومدام حديثة عهد بالإسلام، مدام حديثة عهد بالإسلام، هذه يعني تؤلف، تعطى من الهدايا وتدعى بالليل والرفق وحسن الجوار وحسن الأدب معها وحسن الخطاب، ويبين لها المنهج الصحيح في الدعاء وتعلقها بالله سبحانه وتعالى، ثم يقال له أنت إذا أردت قضاء حاجة عند المير، مير البلدية، رئيس البلدية، عند رئيس البلدية، أيهما أفضل لك، أن يستقبلك رئيس البلدية أم أن يرسل لك حاجة أن يرسل لك حاجتك عن طريق شخص آخر؟ فلا شك أنها تقول إذا استقبلني أفضل، وكانت ولم تكن بيني وبينه واسطة أفضل، تقول لها إذا كان هذا بين المخلوق يكون أحب إليك، فمع الخالق أحب، وربك سبحانه قال ادعوني أستجب لكم. ثم يقال لها لا تحقري من نفسك وتظنين أن الله سبحانه لا يقبلك، بل إن الله سبحانه وتعالى يقبل دعوة المظلوم وهو كافر، فكيف بدعوة المسلم المؤمن التقي؟ إذن فينبغي أولا أن يتلطف معها وأن يتأدب معها في الخطاب وأن يرقق لها ويرفق بها، ثم يبين لها أنه لا وسط بين الله وبين خلقه، وليس الأمر كما هو عليه في الكنيسة، وإنما الله سبحانه وتعالى لا يقبل الوسائط بينه وبين عباده، ويضرب لها الأمثلة كما ضربت لك، وإن شاء الله يكون فيه خير. وفيكم بارك، هل يجوز إعطاء شهادة مشرفة على روضة لامرأة لم تعمل مشرفة؟ هذا من أجل التيسير عليها لفتح روضة حيث طلب منها تلك الشهادة. لا يجوز ذلك، هذا كذب وتزوير ولا يجوز، وهي شهادة زور وقد جاء فيها الوعيد الشديد. هل هناك تفسير للأحلام؟ نعم، تفسير للأحلام يوجد، ولكن سمعت ليس كل حلم يفسر، وأيضا ليس كل الأحلام هي رؤى صالحة، فالرؤية إما رؤية من الرحمن أو رؤية من الشيطان أو أضغاط أحلام. فتفسير الأحلام ينظر أولا لهذه الرؤية، ف فينظر أول في القرآن الكريم هل ورد مثلها في القرآن الكريم من الرؤى أو في السنة النبوية، ثم ينظر من خلال مضمونها، المضمون نتاع ما هو المضمون نتاع الرؤية، ثم الأسماء التي وردت في الرؤية ممكن من خلال الأسماء تفسر الرؤية، أو من خلال المكان ومن خلال الزمان، مكان كأن يرى رؤية في موسم الحج أو رؤية في موسم رمضان هذا الزمان أو الشهر، أو يرى نفسه في مكة هذا مكان، أو في بيت المقدس هذا مكان، أو في السماء أو في البحر، هذه كلها لها معان تدل حسب المكان وحسب الاسم وحسب الزمان وحسب المضمون وحسب الرأي وحسب المرئي له، حسب الرأي وحسب المرئي له، وهذه ضوابط يطول فيها الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يسن فعل وليمة من أجل ختان؟ لا حرج في ذلك، لا يسن، لا يقال سنة، لا يقال سنة، إنما هو مباح. قال نعم يباح فعل وليمة من أجل الختان أو من أجل ختان، لا حرج في ذلك، بشرط أن تكون خالية من المنكرات، خالية من المنكرات التي تخالف شرع الله. أما إذا كانت فيها منكرات فلا يجوز ذلك، والله أعلى وأعلم، وأكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.